بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا في الصلاة والتقوى بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأنا أقيم الصلاة يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما في ضلال مبين. وكذلك نري ملكوت السماوات والأرض

يعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وهديناهم إلى صراط مستقيم